أهمية مهمة صنفها الباحث إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية. يعني من الأهمية النظرية هي تبحث آثار الأطفال التوحديين على أسرهم، ويقول أن الاهتمام بهذا الموضوع قليل نسبيا على المستوى العلمي، والأبحاث التي أجريت في الوطن العربي يعني ركزت على الأطفال التوحديين ولم تركز على الأسر أو ما يرتبط بالجوانب الاجتماعية والنفسية المختلفة. وأما الأهمية التطبيقية فيقول من خلال النتائج المحتملة للبحث الحالي بكيفية استفادة المرشدين من التفاصيل الخاصة بمعاناة أسر الأطفال التوحديين، ولابد الاستفادة من طبيعة التحديات التي يتعرضون لها. هذا باختصار ما تحدث عنه البحث. جميل، ويعني ما ذكرته من توصيات مهمة الحقيقة، ولعلنا نعود لها في محور الحديث عن تأثيرات التوحد على الأسرة. ولكن دعنا ندخل قليلا في ما عرفه الباحث من تعريف التوحد، وأيضا الخصائص التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الطفل أنه توحدي. يعني يرى الباحث التوحد بأنه حالة سلوكية فكرية ملازمة للطفل منذ الطفولة، أو تكون بالزياد تدريجي تزيد وتنقص من طفل إلى آخر، وهذه الحالة تؤثر على تصرفاته وعلى تعامله مع الآخرين، أو حتى انعدام التواصل، سواء كان هذا التواصل البصري أو التواصل الحسي أو التواصل اللفظي. ويقول هناك اختلاف وتباين في السلوك، يعني ليس هناك نمط واحد للطفل التوحدي، ولذلك يعرف ذلك باضطراب طيف التوحد. ويقال أو يقول الباحث بأن التوحد ينظر إليه في الوقت الحاضر على أنه مجموعة من الاضطرابات فيما دون الثالثة، ويتم تشخيص الاضطرابات ذات الصلة فيما بعد أو لاحقا. ويقول اضطراب الطيف التوحدي يتضمن إعاقة التفاعل الاجتماعي والتواصل، ويتميز أيضا أو يمتاز يعني بأنماط متكررة من السلوك ومحدودة. فبالإضافة إلى ذلك تجد لدى الطفل التوحدي يعني اهتمامات محدودة وليست واسعة بالنشاطات. كذلك يقول اضطرابات الطيف تشتمل على يعني متلازمات عديدة، ذكر منها مثلا اضطراب ريت ديسوردر، ويقول هو تطور طبيعي من 5 شهور إلى 4 سنوات متبوعا بانحدار وتخلف عقلي. وذكر أيضا يعني من الاضطراب ما أسماه باضطراب الطفولة التفككي، وقال طبيعي على الأقل من 2 حتى 10 سنوات. بماذا يكون يعني مميزا؟ بفقدان ملاحظ ومشاهد للمهارات. وذكر مثلا اضطراب النمائي غير المحدد، وقال هو تأخر عام في النمو يعني غير موجود في أي معيار تشخيصي. يقول يعني في تعريف لكانر، ويقول هو أول مقدم تشخيصي للتوحد، يعني يقول وكل ما كتبه كان يعتقد به أعراض لهذه المتلازمة، ومن خلال ملاحظته ل11 حالة إلى السلوكيات المميزة والتي تشمل عدم القدرة على تطوير علاقات مع الآخرين، التأخر في اكتساب الكلام واستعمال يعني غير متواصل للكلام بعد تطوره، وكذلك يقول مصادة ومتأخرة وتكرار لألعاب معينة أو لنمط معين. ويقول كذلك هناك ضعف في التحليل وفي الذاكرة وظهور جسمي طبيعي، عديد من الأشياء ذكرها الباحث في هذا الشأن. ذكر مثلا لتعريف لروترز، ويقول يعني يحدد الأعراض المميزة للأطفال التوحديين وهي قليلة الحدوث في الأطفال غير التوحديين في 3 خصائص رئيسية. ما هي؟ أولها يعني إعاقة في العلاقات الاجتماعية. الخاصية الثانية هي يعني نمو لغوي متأخر أو منحرف. والخاصية الثالثة كما أسماها الباحث يقول سلوك طقوسي واستحواذي أو إصرار على التماثل، يعني هذا باختصار شديد. ثم ذهب يقول هذه الأعراض الثلاثة الرئيسية حتى تبناها الدليل التشخيصي والإحصائي الثالث الصادر عن جمعية الأطباء النفسيين الأمريكيين. أما الجمعية الأمريكية للتوحد يعني فتقول بأن التوحد يظهر بمظاهره الأساسية كما قلنا في 30 شهر الأولى من العمر، وتمس الاضطرابات كل ما يأتي، أولها نسبة النمو والتطور وكل ما يتبعها، ثانيها الاستجابة للمثيرات الحسية، وثالثها النطق واللغة والقدرات المعرفية. نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير. أحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في بحث التوحد وأثره على الأسرة للأستاذ ماجد العمري. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بعض الأعراض والتعريف العلمي الدقيق للتوحد، فما هي ترى خصائص الطفل التوحدي؟ يعني بالإضافة إلى ما ذكرناه، يعني قلنا إعاقة التفاعل الاجتماعي والإعاقة في التواصل، وكذلك محدودية السلوك والاهتمامات والنشاطات، وبالإضافة إلى هذه هناك خصائص أخرى، يعني السلوك النمطي والطقوسي كما أسمها الباحث، وقال يعني هذا من السلوكيات الملاحظة على التوحديين، وقد يكون هذا السلوك عدوانيا يعني موجها للآخرين أو حتى لإيذاء الذات. ويقول بأن المشكلات السلوكية المرتبطة بالتوحد هي مشكلات رئيسية وليست فرعية، وكذلك في حالات التوحد الشديدة تكون هذه المشكلات دائمة يعني وليست متقطعة أو مؤقتة. كذلك من الخصائص الوحدة التوحدية كما أسمها الباحث، ويقصد يعني بأن الأطفال التوحديين غير قادرين على إقامة علاقات يعني دافئة وحميمية مع الأفراد في أسرهم، فهم لا يستجيبون مثلا لعواطف الأب أو لعواطف الأم، مثل الابتسامة على سبيل المثال، مثل الضحك، مثل الحضن، مثل اللعب، مثل يعني، فهم لا يفضلون أن يحتضنوا أو أن يقبلوا، ولا يستجيبون لآبائهم أكثر من الغرباء. لذلك يقول لا يوجد فروقات في سلوكياتهم تجاه الأفراد والأشخاص، ويمتازون بغياب التواصل البصري وكذلك تجنب التحديق كما أسمع الباحث. أيضا من خصائص الطفل التوحدي يعني عيوب حسية ظاهرة، ويقول هذه يعني يستجيب بعض التوحديين يعني إلى الإحساسات أو السمعية، البصرية، اللمسية بطريقة غريبة وغير مألوفة عندما يستجيبون، إما أن يكونوا شديدي الحساسية لذلك أو يكون لديهم قصور في الاستجابة الحسية. ويعني يقول هذا مشكلة في المدخلات الحسية لدى الأطفال التوحديين، وحتى يظهر ذلك في مشاركة في المواقف الطبيعية، يعني مثلا هم يتجنبون كل أشكال التواصل البصري والسمعي والحسي، وحوالي 40% من الأطفال التوحديين يعني لديهم حساسية عالية لأصوات محددة عندما يتعرضون لها. لذلك يقول الباحث نجدهم يغطون آذانهم أو يظهر لديهم الغضب كردة فعل عندما يسمعون هذه الأصوات، أو أنهم لا يستجيبون أصلا إليها، فيظن الآباء والأمهات أن الطفل أصم، وهو ليس أصم وإنما يعاني من التوحد. كذلك من الخصائص هو نوبات من الغضب والهيجان كما يقول الباحث، يقول هذه ميزة أو سمة رئيسية، وهو الصراخ والبكاء، ويقول حتى تتجه هذه التصرفات إلى سلوك عدواني تجاه الآخرين، ويقول هذه السلوكيات تتداخل مع التفاعل الاجتماعي التفاعل الاجتماعي أو البيئة المجتمعية التي تحيط بالطفل التوحدي، مما قد يدخل في صراعات مع الأطفال الأصحاء. كذلك ذكر سلوك مهم وهو إيذاء الذات، وقال هذا يعني ينشغلون بسلوكيات تؤذي أنفسهم، ويشمل ذلك مثلا ضرب الرأس على سبيل المثال، أو حك الجلد، أو أن يعض نفسه، ولا يظهرون الألم أثناء انشغالهم بهذه السلوكيات، وهذا يثير الرعب يعني لدى الوالدين ولدى الأسرة، وقد يؤدي إلى صعوبات، ولكن يمكن معالجة هذا السلوك يعني من خلال إجراء التعديل. هذا يعني باختصار عن خصائص الطفل التوحدي التي تطرق إليها الباحث. جميل جدا. ما الأسباب التي وصل لها الباحث المؤدية للإصابة بالتوحد، سيما وأنه يعني مجتمعيا تتداول أسباب كثيرة وبعضها قد تكون اجتهادات أو أن لا أساس لها من الصحة؟ يقول الباحث أن الأسباب هو نتيجة الاختلال الحيوي أو العصبي في الدماغ، وهنا يقول أي وراثي، وذكر أن بعض الأسر يعني قد يكون السبب جيني، وحتى أن المؤلف استشهد بنظريات قديمة وقال بأنها فاشلة التي تفسر التوحد على أنه مرض عقلي، فيقول هذا ليس بمرض عقلي ولا يحدث نتيجة إخفاق الأسرة في التربية، ويقول حتى أنه لا أثر للعوامل النفسية التي تمر بها عملية تنشئة الطفل في مراحل نموه لا أثر لها على إصابته بالتوحد. ويقول أيضا يعني من غير العقل أن يلوم الآباء أو الأمهات أنفسهم على ذلك، يقول لأن الأسباب الرئيسة للإصابة بالتوحد بجوانب العوامل الجينية يقول بين الالتهابات الفيروسية، مشكلات الحمل والولادة، ولكن لا يوجد سبب معروف ومحدد لهذا النوع، ولكن الأبحاث الحالية تربطه في النهاية بالاختلافات البيولوجية والاختلافات العصبية للمخ، ولكن تختلف الأعراض كما قلنا، وقد تصل إلى حد يعني حد العجز وعدم القدرة على التحكم في السلوك، والتصرفات التي يكون سببها هو خلل ما في أحد أجزاء المخ يعني. فهذا باختصار هو أسباب التوحد. نأتي الآن إلى موضوع التأثير على الأسرة، والذي هو ينعكس بدوره على جودة حياتها، على طريقة تعاملها مع المصاب بالتوحد. والله يعني ذكر كلام نفيس إذا أتينا مثلا في البداية لتأثير التوحد على الأسرة، يقول أو صنفه الباحث إلى ثلاث تأثيرات. يقول التأثير العاطفي، وهو شعور الأسرة بالمضايقة من تصرفات الطفل أمام الناس وشعوره بالإحباط بأن هذا المرض لا علاج له، وأحيانا يكون عقدة الذنب لأحد الأبوين يظنه هو السبب، والحزن واليأس الذي يعتري أحد الأبوين عندما يرى الطفل بهذا الشكل. وذكر أيضا تأثيره على زواج الأبوين، يعني يقول بعض الأزواج لا يستطيعون التعامل مع الموقف وربما يؤدي إلى الطلاق يعني، ومن أجل تفادي الطلاق يجب على الأبوين كما يقول الباحث يعني قبول الأمر الواقع للتعامل مع المصاب بالتوحد، والابتعاد عن أسلوب تبادل اللوم أو إلقاء اللوم أحدهم على الآخر، ويقول أن الاعتراف بالمرض يروح الطرفين. وهناك تأثير ثالث، التأثير المادي. يقول الطفل التوحدي بحاجة لعناية خاصة جدا من حيث التغذية، يعني لأنه يبالغ في المطالب من حيث الطعام الذي يرغب في تناوله، فهذا التأثير المادي يشمل أخذه إلى مصاريف يعني، أو قد يزيد من أعباء الأسرة المادية والذهاب به إلى عيادات خاصة أو إلى مدارس خاصة بالمصابين بالتوحد، أو توفير الاحتياجات التي تناسب حالته من أدوات وألعاب. هذا تأثيره على الأسرة. أما تأثيره مثلا على الطفل فيعني يظهر في السلوكيات، يعني سلوكيات عدم الطاعة مثلا، سلوكيات الطقوسية التي تحدثنا عنها، سلوكيات الإثارة الذاتية أو الحاجة الملحة إلى التماثل، وكذلك الصعوبة في الانتقال، سلوكيات الغضب والهيجان التي تحدثنا عنها، والقلق ومخاوف محددة، أو حتى إعاقة القدرة على تكوين أصدقاء. وكذلك تأثير التوحد على المجتمع، يعني يقول يكون لدى الأشخاص التوحديين حاجات متكررة لطلب المساعدة من المجتمع. يقول من غير المناسب وجود الطفل يعني في نشاط لا يستطيع أن يركز فيه على نفسه، ويقول بأن الأطفال التوحديين يعني يظهر منهم مستويات مختلفة في التعقيد في كيفية الاندماج في المجتمع، وهذا يسبب عبئا كبيرا على المجتمع في التعامل في هذه الشريحة. ويقول أيضا لديهم صعوبات كما أسلفنا في المهارات الاجتماعية التي تتطلب من المجتمع أن يتعامل معها وإيجاد المناسب الحلول المناسبة لذلك. هذا باختصار تأثير الطفل يعني على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. يعني قد يكون وجود طفل في الأسرة ليس من اختيارها، ولكن ما يمكن أن تختاره الأسرة هو كيفية التعامل مع وجود طفل توحدي، فمثل هذه الأبحاث والدراسات بلا شك تعزز من فرص حياة كريمة للأسرة تلك التي يعني يوجد في أحد أفرادها هذا التوحد أو على الأقل طيف التوحد. شكرا لضيفنا الأستاذ طارق المالكي، وكان حديثنا في بحث بعنوان التوحد وأثره على الأسرة للأستاذ ماجد العمري. نعود فنلتقيكم مستمعين وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله. كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى. إذا زال صباحك زادت فرص نجاحك. ابدأ صباحك معنا لنتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح. صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا مع فهد الغامدي وتهاني طيف. من قلب الوطن نروي التفاصيل. انا جاي لكم في هالرحله. عاداتنا وتقاليدنا. يدفع ابد انت الضيف. وفنوننا العريقه. فعالياتنا. ومناسباتنا المختلفه. من مناطق المملكة. أنا الآن في الله من هنا من منطقة الجوف الذي تنظمه إدارة برنامج دارنا من أرض بلادنا. برنامج دارنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 صباحا. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات. برنامج الجينيوم السعودي مبادرة وطنية فارقة تسخر أحدث تقنيات الجينيوم المتقدمة للحد بشكل فعال من انتشار الأمراض الوراثية. يفتح البرنامج مسارا جديدا في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي، والإسهام في إحداث تحول شامل في مستقبل الرعاية الصحية بطرق غير تقليدية. كشفت المراحل الأولى من استراتيجية تطوير مشروع الجينيوم البشري السعودي عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى وضع المملكة في مكانة ريادية عالمية بعلم الجينيوم، من خلال مجموعة من الأهداف التي بتحقيقها تصبح المملكة مركزاً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في علم الوراثة ومكافحة الأمراض الوراثية السائدة. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. بدرية خالد، وهذا برنامج عيش الطموح. تعتبر الصيدلة الإكلينيكية فرع من فروع علم الصيدلة. يقوم الصيدلي الإكلينيكي أو الطبيب الصيدلي بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض. بداية الصيدلة الإكلينيكية بدأت من المستشفى وجميع المرافق الطبية، والصيادلة الإكلينيكيين يتعاونون مع الأطباء والمتخصصين لتوفير الرعاية الصحية للمريض. معكم زميلكم الدكتور إحسان حبيب، صيدلي كلينيكي في تخصص أمراض القلب وأستاذ مساعد في جامعة الطيبة في كلية الصيدلة. تخصص الممارسة الإكلينيكية أو الممارسة السريرية من أهم التخصصات الحالية اللي فيها تطور سريع جدا. ليش؟ لأنه فيها تحسين لجودة الرعاية الصحية من خلال متابعة استخدام الأدوية وتقديم نصائح متخصصة لكل مريض لتحسين فعالية العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية. في منه عدة تخصصات تندرج تحته، زي مثلا أمراض القلب أو مثلا الأمراض الباطنية أو الأمراض المعدية أو أمراض الأورام والسرطان. إحنا نفكر فيها بشكل عام، أي تخصص يندرج في استخدام الأدوية. متى ما كان في استخدام الأدوية فحيكون في تخصص أو تخصص فرعي للممارسة الكلينيكية. من أبرز هذه المهارات خلينا نقولها والصفات، يكون في معرفة علمية متعمقة، فهم متعمق لمواد علم الأدوية أو مواد علم الأمراض أو حتى التفاعلات الدوائية بين الأدوية نفسها، بين نفس المكون الكيميائي للدواء. في الفكر النقدي والتحليلي، يعني مثلا القدرة على تحليل حالات المرضى. طبعا مهارات التواصل الفعال هذه من أهم، أو نسميها السوفت سكيلز. طبعا العمل الجماعي، حل المشكلات، ومن أهمها في رأيي أنا مهارات البحث العلمي. في المرونة والقدرة على التكيف، لأنه بتتعامل مع حالات مرضية متنوعة مع فرق طبية متنوعة، لازم يكون في أشياء جديدة كل يوم بتطلع لك. طب هذا الشيء الآن المريض بيتطلب هذا العلاج اللي هو ما هو موجود، كيف تروح تشوف البديل؟ لازم دائما تكون أنت قادر على أنك تتكيف على الظروف اللي عندك وتحسن من نفسك وتحسن من الظروف اللي هي حولك. فهذه قد تكون باختصار يعني أهم المهارات اللي لازم توفر في الطالب اللي حيكون بكرة في مجال الممارسة الكلينيكية. طبعا المواد في مواد احنا نسميها المواد الكور او المواد الاساسيه في الصيدله، وبعدين في المواد اللي تكون متعلقه اكثر بهذه المجالات المختلفه بمختلف افرعها. فقد يكون من اهم المواد هي مواد العلاجيات او الثيرابيوتكس، لانه انت جالس تتكلم على كل دواء لمريض معين